ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك سبحانك سبحانك ربي ربي سبحانك سبحانك سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك تعطينا يداك خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء إذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجين السماء وتناجين السماء رب سبحانك سبحانك سبحانك ربي رب سبحانك ربي رب سبحانك ربي رب سبحانك رب سبحانك سبحانك في أعلى علا أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك كلما ندعوك تعطينا يداك كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هدى وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا ربي سبحانك سبحانك سبحانك ربي ربي سبحانك سبحانك سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك كلما ندعوك تعطينا يداك كلما ندعوك